إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إن الذين كفروا بالله ورسله لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن ترد عنهم عذابه ولن تجلب لهم رحمته، بل ستزيدهم عذابا وحسرة، وأولئك هم أصحاب النار الملازمون لها. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثل ما ينفقه هؤلاء الكافرون في وجوه البر وما ينتظرونه من ثوابها كمثل ريح فيها برد شديد أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي وغيرها فأتلفت زرعهم، وقد رجوا منه خيرا كثيرا، فكما أتلفت هذه الريح الزرع فلم ينتفع به، كذلك الكفر يبطل ثواب أعمالهم التي يرجونها، والله لم يظلمهم تعالى عن ذلك، وإنما هم ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم به وتكذيبهم رسله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تتخذوا أخلاء وأصفياء من غير المؤمنين تطلعونهم على أسراركم وخواص أحوالكم، فهم لا يقصرون في طلب مضرتكم وفساد حالكم، يتمنون حصول ما يضركم ويشق عليكم، قد ظهرت الكراهية والعداوة على ألسنتهم بالطعن في دينكم والوقيعة بينكم وإفشاء أسراركم، وما تكتمه صدورهم من الكراهية أعظم من ذلك. قد بينا لكم أيها المؤمنون البراهين الواضحة على ما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة إن كنتم تعقلون عن ربكم ما أنزل إليكم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بذات الصدور. ها أنتم يا هؤلاء المؤمنون تحبون أولئك القوم وترجون لهم الخير وهم لا يحبونكم ولا يرجون لكم الخير بل يبغضونكم وأنتم تؤمنون بالكتب كلها ومنها كتبهم وهم لا يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله على نبيكم وإذا التقوكم قالوا بألسنتهم صدقنا وإذا انفرد بعضهم ببعض عضوا أطراف أصابعهم غما وغيظا لما أنتم عليه من الوحدة واجتماع الكلمة وعزة الإسلام ولما هم عليه من الذلة قل أيها النبي لأولئك القوم ابقوا على ما أنتم عليه حتى تموتوا غما وغيظا إن الله عليم بما في الصدور من الإيمان والكفر والخير والشر إن تمسسكم حسنة تسؤ هم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن تصبكم أيها المؤمنون نعمة من نصر على عدو أو زيادة في مال وولد يصبهم الهم والحزن وإن تصبكم مصيبة من نصر عدو أو نقص في مال وولد يفرحوا بذلك ويشمتوا بكم وإن تصبروا على أوامره وأقداره وتتقوا غضبه عليكم لا يضركم مكرهم وأذاهم إن الله بما يعملون من الكيد محيط وسيردهم خائبين وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم واذكر أيها النبي حين خرجت أول النهار من المدينة لقتال المشركين في أحد حيث أخذت تنزل المؤمنين مواقعهم من القتال فبينت لكل واحد منزله والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم